هيا دكتور بشر، وشلون فهد؟ عساها احسن. والله ما ادري وش اقول لك يا ابو فهد، الله يكتب لي الخير. ام فهد عارفه وش فيها، ماتها الا رب العالمين ولا الطب، خلاص ما لقاها علاج. الله المستعان، ربي قادر على كل شيء، وانتم ما قصرتوا، جزاكم الله. الحين بكتب لها خروج، واهم شيء لها الهدوء والراحه، والله يقومها بالسلام. الله الله يعطيك العافيه. ابشرك يا مولى، الدكتور طمني ويقول انك احسن من البارح. المناسبه انا مسوي لك عزيمتي وعازم اهلنا كلهم وهم ينتظرونك. فقالت مولي يا ابو اخذ رصاصي اخذ رصاصي أبيك بالخير، تذكرني وتقريني، يجي ترى الذبايح واهلها ما تسليني، انا ادري ان المرض لا يمكن علاجه، ادري تبي راحتي لا يا بعد عيني، حرام ما قصرت ايدك في حاجه. ترى الذبايح واهلها ما تسليني، انا ادري ان المرض لا يمكن علاجه، ادري تبي راحتي لا يا بعد عيني، حرام ما قصرت ايدك في حاجة. ترى الذبايح واهلها ما تسليني، انا ادري ان المرض لا يمكن علاجه، ادري تبي راحتي لا يا بعد عيني، حرام ما قصرت ايدك في حاجة، حرام ما قصرت ايدك في حاجة. لو كان لك خاطر ما ودي ازعاج، ابيك في ايديك تشجدني وتسقيني، حق الوفا لا يجي جسمي بثلاجة. اخذ وصاتي وتكفى لا تبكيني، لو كان لك خاطر ما ودي ازعاج، ابيك في ايديك تشجدني وتسقيني، حق الوفا لا يجي جسمي بثلاجة. عدل ويانا من عاجة، همي عيالي وللي في كافيني، علمهم الدين تفسيره ومنهاجة. سمح على اللي جرى ما بينك وبيني، أيام نمشي عدل ويانا من عاجة، همي عيالي وللي في كافيني، علمهم الدين تفسيره ومنهاجة، علمهم الدين تفسيره ومنهاجة. دف الكفن في يدك وضف رجليني، ما غيرك احكام كشف حسنه وحراجة، ابيك بالخير تذكرني وتقريني، يجيني خارقي منا وهاجة. دف الكفن في يدك وضف رجليني، ما غيرك احكام كشف حسنه وحراجه، ابيك بالخير تذكرني وتطريني، يجيني خارقي من نار وهاجه، ابيك بالخير تذكرني وتطريني، يجيني خارقي من نار وهاجه، ابيك بالخير تذكرني وتطريني، يجيني خارقي من نار وهاجه. Thank you. أبيك بالخير تذكرني وتقريني بين لخالقي إن أرواها جاء. أبيك بالخير تذكرني وتقريني بين لخالقي إن أرواها جاء. أبيك بالخير تذكرني وتقريني بين لخالقي إن أرواها جاء. أبيك بالخير تذكرني وتقريني بين لخالقي إن أرواها جاء. وصية كانت هذه وصية الشاعرة عابر الزبير، وكان معكم في الإنشاد أبو الزبير، وكان معكم في الإعداد والإخراج أبو آمان أطمئن الله.